الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازات المرقسية أشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يكوبس أسقف الزقازيق ومن يلقمة يسر أبناء القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت الزقازيق أن يقدموا شريطهم الثاني أجنحة النسور. عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت الحبشي. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل مير. أنا خايفة قوي على تكلة يا بونا موركوس. الولد بيقعد قدام النت بالساعات وبيبقى مش عاوز يأكل ولا يشرب ولا حتى يتكلم مع حد. يا مدام نوال، المشكلة دي بقت موجودة في كل بيت دلوقتي. كل الأمهات بتشتكي من ولادها من قعدة الكمبيوتر والنت. طب هنتصرف ازاي يا بونا؟ الولد ابتدى يؤمن بمعتقدات غريبة وبيتكلم بأسلوب أنا نفسي ما بقدرش أرد عليه. لازم يكون له نشاط روحي في الكنيسة يا مدام. كان زمان مشترك في فريق تمثيل الكنيسة، لكن من ساعة ما أدمن القعدة قدام النت بطل يعمل أي حاجة. يا ريت والده كان عايش، كان أكيد يقدر يسيطر عليه. صدقيني أباء كتير بيعانوا من نفس المشكلة ومش قادرين يسيطروا على أولادهم. المهم إننا نفضل وراهم وعمرنا ما نيأس أبدا، وإلا الولاد هتضيع وتنجرف مع طيار الثقافة الغير محكومة بضوابط أصلا. أيوة يا بونا، بس يعني أنا نفسي إن قدسك تلاقي وقت تيجي وتتكلم مع تاكلة وتحاول تقنعه، يمكن يسمع كلام قدسك. أنا عارفة إن الولد بيعتبرك في مقام والده، الله يرحمه. بس كده عناية يا مدام نوال، إن شاء رب المجد هجيلكم وربنا يعمل اللي فيه الخير. وديني قفلت الموبايل عشان افضلك بقى يا عم. يا ترى دخلت ولا لسه اما اظبط المايك علشان ابقى جاهز للتشات. الو بس كده تمام. تكلة العشاء جاهز يعني. ماما قلتلك الف مرة لو سمحتي لما اقعد على النت مش عايز اكل. يعني هتفضل كده؟ ده انت حتى ما تغديش. مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يا سلام على الإيمان، اللي يشوف كده يقول أني بعطلك عن الصالة مش عن النادي. أنت فعلا بتعطليني، من فضلك سيبيني لوحدي. زي ما تحب يا ابني. ها جيل آخر زمن، يعني ما لقيتوش اسم أقدم من تاكلة ده شوية تسموني بيه. يا ساتر، ولا على ايه؟ لحسن كانوا يسموني متوشالح ولا ابن اشعيه دراخر اللي اسمه الواحد حكايه، انا مش عارف اطول لغايه دلوقتي. نهير شلال حاش، يا نهار ابيض، ده انا كنت فضحت وسط اصحاب اكتر ما انا مبطوح باسم تاكله ده. فينك يا عم ديفل؟ المفروض انك تدخل دلوقتي. يا ولد يا السلام على المواعيد الانجليزي، تمام الساعه 10 بالظبط. هلو هلو مستر تاكلا. اتس تاكلا. اوكي تاكلا، هاو نيم، ايل تراي تو ريممبر ات. وات داز ات مين؟ ات مينز يا يعني ايه اسمك؟ انا حقيقي مش عارف، لكن كل اللي اعرفه انه اسم سينت قديس عندنا يعني. ظهر انتوا في ايجيبت متعصبين قوي. نو ات اول. انا اللي بس حظي جه كده يعني. واضح انك مش مقتنع باسمك خالص الحقيقه. خالص وساكت ليه؟ ما تغير. المفروض ان الانسان المثقف يلغي اي حاجه في حياته مش مقتنع بيه. عندك حق مستر تاكلا، احنا بنعيش في زمن الثورات، والثوره معناها الاعتراض على الاوضاع السخيفه والمتخلفه اللي ممكن تعطل مسيره العلم والثقافه حتى لو كانت اوامر الهيه. قصدك ايه؟ انت مسيحي مش كده؟ ايوه. وبتؤمن ان كل مبادئ المسيحية وعلاقة الله بالانسان من البدء الى نهاية العالم مكتوبة في الكتاب المقدس، مش كده؟ يعني هما قالوا لنا ان احنا لما نحب نسمع صوت الله نقرا الكتاب المقدس، لانه المفروض انه البشارة المفرحة لينا. الكتاب المقدس اللي مكتوب من الاف السنين. ايوه. انت قريته؟ يعني اجزاء منه. وايه رأيك فيه؟ شغال يعني كويس. ده مش نقد بناء. مفروض ان انا منقدش كلام ربنا. مش بقولك انك متعصب؟ اي كلام قابل للنقد، وإلا يبقى ايه فايدة المخ ومراكز التفكير والتحليل فيه؟ بس احنا من غير بس انتم كده بتدفنوا نفسكم وسط شرايعكم وطقوسكم واياتكم من غير اي تفكير. ليه؟ لانها مناطق محرمة غير قابلة للنقد، لأنها أوامر الله. ولو عايز دليل على كلامي افتح بقى كتابك المقدس، هتلاقي كلام هيفطسك من الضحك، زي ما الرب بيقول لشعبه: أنتم محمولون على أجنحة النسور. بقى يا راجل، أي نسر ده اللي جناحه يستحمل يشيل راجل مش شعب بحاله؟ هي حصلت يا ولد. ايه يا ولدي، انا بتكلم بمنطقية، من فضلك يا تردي عليا بنفس المنطقية يا ما ترديش يا ماما. عجبك اسلوبه ده يا ابونا مرقص؟ اهدي شوية مدام نوال، سيب الولد يعبر عن نفسه. اوتشك، ما سمعتش ازاي بيتطاول على الكتاب المقدس نفسه؟ لا، دي بقت نهاية العالم. انا ما اتطولتش، انا كل اللي قلته اننا لازم نغرب الموضوعات الكتاب المقدس، واي موضوع ما يناسبش عصرنا نحذفه علشان ما حدش يتهمنا بالرجعية، واننا بنؤمن بكل حرف في كتاب اتكتب من ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال واكبر حلمهم يسكنوا في خيام. سمع يا بولا. يا ابن الكتاب المقدس هو انفاس الله، مش من اللائق ابدا انه يحاول اي انسان مهما كان انه ينتقد الكتاب المقدس. ازاي يعني يا بونا؟ كتابنا المقدس يا ابني مكتوب بوحي من الروح القدس، وحاشا اننا نقول ان كلام روح الله كلام رجعي، لان يا ابني الله امس واليوم والى الابد ولن يتغير. يا ابني مهما وصلنا من علم فهنبقى زي نقطه في محيط علم الله. طب وايه اجنحه النسور؟ ازاي يعني ان احنا محمولون على اجنحه النسور؟ مش عيب يا ابني باسمك تاكلة وما تصدقش الايه دي بالذات؟ طب وايه علاقه تاكلة باجنحه النسور؟ هحكي لك يا ابني. في حوالي القرن السابع الميلادي عاشت في اثيوبيا اسره سعيده مسيحيه من كل قلبها، الزكاهن محب لخدمة السيد المسيح اسمه سجاز آب ومعناه عطية الآب، والزوجة سرية جدا وجميلة اسمها سارة، كانت دايما محبة للفقراء والمساكين، وكان شفيع الأسرة الملاك ميخائيل. عشان كده كانت الأسرة بتعمل عيد كل يوم 12 من الشهر القبطي وتدعو كل الفقراء لوليمة الملاك ميخائيل. شحيلي شوية، عيد الملاك قرب، وانت عارفة ان ستنا سارة بتحب تطمن على الاكل بنفسها قبل الميعاد. مين يصدق ان الاكل ده كله للفقراء؟ ده انا لحد دلوقتي طبحه اكتر من 50 بطة، ده غير الحمام والفراخ والرز والخضار. ده لو الملك حب يعمل وليمة لكبار الحبشة كلها مش هيعمل اكتر من كده. انتوا عمالين تتكلموا وسايبين الاكل يتحرق. ما تخافيش يا ستي سارة، كل حاجة هيكون جاهزة قبل الميعاد زي كل مرة. انتي مش شايفة يا ستي ان الاكل ده كتير شوية؟ مفيش حاجة تكتر على الرب يسوع واخواته، ولا انتي ناسية انه قال لنا كل ما نفعله باخواته الاصاغر فبيه قد فعلنا؟ عندك حق يا ستي. ها يلا خلوا عينيكوا على الاكل لا يتحرق ويضيع كل تعبنا. ما تخافيش يا ستي، ربنا يعوض تعبكم. ها عن اذنكم. اتفضلي يا ستي. كيئة قوي، انا عمري ما شفت حد في جمالها ورقتها، ربنا يحافظ عليها يا رب. ولا سيدي ابونا سجاز ايب ما يتخيرش عنها، بصراحه هما الاثنين عاملين زي الملايكه. انت عارفه ان الفقراء سموا ستي ساره اجزهاريه مختاره الله؟ فعلا هي تستحق اللقب ده، ربنا يحافظ عليها وينولها اللي في بالها. رب يسوع المسيح، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت عون الذين في الشدائد والضيقات، رجاء الخليقة كلها، فرح الحزانة والمتعبين. اسمعني يا إلهي، اسمعني وارزقني بولد يرضي صلاحك. وإن كان لا يرضيك فاغلق أحشائي، لك ينبغي المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. سارة، سارة، اسم الصليب، اسم الصليب، الصوت ده جاي منين؟ ده أنا لوحدي في الكنيسة. إيه؟ أنت ما زهقتيش من طلبك ده؟ كم سنة لحد دلوقتي؟ كل ليلة تيجي الكنيسة تطلب بدموع إن الله يرزقك بولد وما فيش فايدة. مش معنى أنت بالذات عاقر، مع إنك ما بتبخليش بأي حاجة على الله. صلاة وبتصلي، صوم وبتصوم. أنا لو منك أبطل صلاة عن موضوع الخلفة ده. مش لازم كل ليلة تفكري نفسك إنك عاقر. حرام عليكي نفسك، ارحمي قلبك من الحسرة دي بقى. مالك بس يا زوجتي الحبيبة؟ قاعدة بتبكي ليه؟ في حد ضايقك من الخدم؟ أبدا يا أبونا. أمال بتبكي ليه؟ كل ما بصلي عشان ربنا يرزقنا بنسل أسمع صوت جوايا يغم قلبي ويفكرني بعجزي ويقوم فيا غريزة الأمومة فأعيط على حالي. يا زوجتي الحبيبة، الرب غير مجرب بالشرور، ولتكن ما شئت. مين عارف، مش يمكن يطلع الابن الشرير ويكون سبب تعاستنا وشقائنا زي أولاد علي الكاهن في العهد القديم ولا أولاد صمويل النبي. ويمكن يفرح قلبنا بابن قديس يملى البيت علينا ببخور الصلوات زي يوحنا المعمدان. يبقى احنا نصلي ولتكن مشيئة الرب، فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. كلامك ريح قلبي يا أبونا. طلب سارة من أبونا سجاز آب إنه يوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وصلى سجاز آب وزوجته سارة ووزعوا كل أموالهم على المحتاجين والفقراء وحرروا عبيدهم كمان، وباقي الأموال ودوها للكنيسة بدون ما حد يشعر. عارف ليه يا ابني؟ عشان يفرحوا قلب الله بعطية الخفاء. أشكركم، أشكركم، أشكركم باسم الآلهة المقدسة. على رأي المصريين، أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه بتقول كده؟ اللي يسمع الملك متملي وكلامه عن الرخاء والخير لا يمكن يصدق إنه قرر عودة زمن عبادة الأصنام. مش بس كده، ده كلام بيني وبينك، مفيش ست جميلة في البلد إلا وكانت من نصيبه ليلة. ده عينه زايغة. والآن لنفرح، والفرح يعني الشرب، فلنشرب خمر الاحتفال، وليبدأ الاحتفال على بركة الآلهة. مبروك عليك العرش يا صاحب الجلالة، ومبروك علينا ملكة. انت مين؟ انا اول مرة اشوفك في القصر. خدامك يا مولاي، وفي اي وقت او مكان تطلبني هكون تحت امرك. المهم تسمع نصيحتي ليك. نصيحة؟ انا بقى مش بحب النصايح. بس نصايحي مش اي نصايح يا صاحب الجلالة، علشان تحكم الحبشة بايد من حديد لازم تجبر الكل على طاعتك، وخصوصا الجماعة دول اتباع المصلوب، بقى من الصعب السيطرة عليه. مفيش صعب قدام الملك متملي، وبكرة حوريك هعمل ايه فيهم وازاي حقتل كنايسهم واحرقها كمان، واي حد ما يعبدش آلهتي المقدسة هعذبه لغاية ما يتمنى الموت الف مرة. صح يا مولاي، عشان كده تستاهل مني مكافأة كبيرة. انك انت مكافأة؟ مكافأة ايه؟ في ارض طلانس في كاهن اسمه سجاز آب عايش مع زوجته. يا مولاي، جميلة الجميلات سارة. بتقول جميلة الجميلات؟ لو عايز نصيحتي اتخلص من الكاهن ده وخد زوجته خدامة ليك، وصدقني لما هتشوفها هتشكرني على الهدية الجميلة دي. انت متأكد ان زوجت الكاهن دي اجمل الجميلات؟ على العموم هنشوف يا ما قلت ليش انت اسمك ايه؟ ادخل يا اهل البلد، جنود الملك جايين على بلدنا، انقذوا حياتكم ونفسكم. الجنود بيرهبوا البيوت ويقتلوا الرجاله ويقتلوا الستات والاطفال، اهربوا قبل ما يموتوا. اي حد هيحاول الهرب هيكون مصيره الموت. اي حد يقف قدامكم ويحاول يمنعكم الخروج، دي اوامر ملكيه. بسم الله. يا ترى مين اللي بيخبط في ساعه زي دي؟ انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البلد. لما اقوم اشوف مين. الحق الحق يا ابونا، اهرب انت وزوجتك. نهرب ليه يا ابني؟ جنود الملك بيحرقوا البيوت وبياخدوا الستات رهايه، ولا سمعتهم بيدوروا عليكم. بسم الصليب، لازم اروح اشوف اللي بيحصل ده. مفيش وقت، اهرب اهرب يا ابونا اهرب، انا سامع اصوات الجنود جايين على هنا. اهرب. في ايه يا ابونا؟ الجنود ملايين البلد وبيحرقوها، لازم تهربي قبل ما ياخدوكي اسيره زي بقيه الستات. لا انا لا يمكن اسيبك لوحدك. مفيش وقت للكلام، يلا يا ساره اهربي بحياتك، يلا عشان خاطري والملاك ميخائيل يحرسك. يا يسوع يا يسوع انقذني انا وزوجتي، الظاهر ان انا وصلت الطريق مسدود، مفيش غير ان ارمي نفسي في البحيره. احميني يا رب، انقذني من ساعه الشده والموت، اعني يا اله الملاك ميخائيل. ايه ده، هو راح فين؟ عينه رمى نفسه في الميه. مش ممكن، لازم نقبض عليه والا الملك هيطير راسنا بدال. يعني هو هيفضل طول عمره تحت الميه؟ اكيد هيقب دلوقتي. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي، لانك طرحتني في العمق في قلب البحار، فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد سمع الله صراخك، ونجاتك هي من أجل الطفل الذي سيخرج منك، هذا يكون عظيما في ملكوت السماوات. ايه الجمال ده كله؟ كنت مستخبية عني فين يا قمر؟ ايه مالك بتبصيلي كده ليه؟ انت خايفة؟ لا ما تخافيش مني، انا ما بخربش، انا بقدر الجمال والجميلات قوي. ها تشم يا صبين الكاس، خدي خدي من ايدي، اكيد انت تعبت من المشوار. انا ما بشربش الخمر. ما بتشربيش؟ طيب معلش اشرب انا بقى، اشرب انا في صحتك. اوه يكون حد من العساكر ضيق وحق الالهة اطير لك ابيهم كلهم. ها تجلي تفاحة يا تفاحة. أرجوك يا مولاي، أرجوك اعف عني ورجعني لزوجي، أكيد مشغول علي. مشغول عليكي؟ زوجك السمك زمانه مصمصه. مصمصه ما سابلهوش وقت للانشغال عليكي يا جميلة. السمك؟ أيوة السمك، هممممممممم جوزك الكاهن دلوقتي في معدة السمك، والحي يبقى ابن الميت. ايه رأيك تيجي نتجوز؟ ايه اتجوزك؟ وهعمل لك حتة احتفال البلاد كلها هتتكلم عنه سنين طويلة، وهقعدك جنبي على العرش. ايه رأيك؟ أظن بقى دلع أكتر من كده مفيش. ربي وإلهي يسوع المسيح، في إيدك يا رب بعهد زوجتي سارة ذلك الإناء الطاهر، لا تسمح يا إلهي أن يصيبها أذى من الملك متمدي. تستطيع ببرك يا رب أن تنقذ وأن تخلص الملتجئين إليك. شعر أبونا سجاز آب بإيد الله بتطمن قلبه، وشعر بنور الآية كمان اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لحد يا ابني اليوم الثاني والعشرين من شهر بامهات كان أبونا سجاز آب بيعمل قداس وبيقدم القربان باسم زوجته سارة، وهو بيطوف بالبخور جوه الكنيسة وبيحط الصليب المقدس على رؤوس الموجودين، شاف بين المصلين ست لابسة ملابس زي ما تكون كده ملابس ملوك مطعمة بالذهب والفضة، وكانت مخابية وشها برقع من الذهب، وكانت الست دي خاشعة في صلاتها. ففكر في نفسه مين تكون الست دي؟ وبعد ما كمل القداس وابتدى الشعب ينصرف من الكنيسة نادى عليها وقال لها قال لها ايه يا بونا؟ مولاتي ممكن اسألك سؤال؟ انت بتكلمني انا يا بونا؟ ايوه نعم. حضرتك من انهي بلد؟ يا ترى ايه سبب مجيئك لبلدنا؟ انا جاية مخصوص علشانك، مش انت برضو ابونا سجاز اب؟ ايوه انا. انا سمعت كتير عنك وعرفت ان زوجتك اتثابت مع كتير من اهل البلد وراحت قصر الملك، فجيت علشان اكون ليك زوجة. زوجة باسم الصليب؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا بنتي؟ هو الكاهن بيتجوز تاني؟ لا يا بنتي، زوجتي محفوظة بيد ربنا وانا واثق انه هيرجعها لي بالسلامة. انا كنت واثقة من ربك. باسم الصليب، الصدى مش غريب علي، الضحكة دي بتفكرني ب... لا لا لا لا، مستحيل تكون. ايه هو المستحيل يا ابونا؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ارجوك يا مولاتي، ممكن تشيل البرقع ده من على وشك. طلبك غريب يا ابونا، لكن على العموم انا حاسمع كلامك. واجي البرقع صليب. انا سارة يا ابونا، انا زوجتك سارة. مجد ليك يا رب المجد، انا كنت واثق ان ربنا هيرجعك ليا بالسلام. اشكرك يا رب، اشكر عنايتك لشعبك، اشكرك. بس قوليلي يا زوجتي، ازاي الملك افرج عنك؟ مش هتصدق يا ابونا اللي حصل، لا يمكن انه يتصدق. طب ايه اللي حصل؟ هحكي لك. انا مش مصدق نفسي اننا اخيرا هنتجوز. انا في حلم ولا في حلم؟ انا حطيت من الفرحة. ايه مالك ساكتة ليه؟ اوعي تكوني مش فرحانة، دي اي واحدة تتمنى ان هي تبقى مكانك. اي واحدة؟ اي واحدة؟ لكن مش انا يا مولاي. ما تنساش ان زوجي لسه ميت من فترة بسيطة. انا زوجك؟ انت من النهاردة ملكتي يا ملكتي، انت انا وما فيش حد هيتمتع بجمالك غيرك. علشان كده امرت ان هم يغطوا وشك الجميل الجميل ده ببرقع من الذهب، علشان ما حدش يجرؤ ان هو يبص لجمالك. كبار المملكة جايين يهنوك يا مولاي. واجب برضو. بعد اذنك يا مولاتي. اتفضل يا مولاي. انا مش هغيب، دي كلها ثواني ورجع لك يا جميلة الجميلات. انت يا رب يا رب يسوع المحب الخطاة، لماذا تأخذني بجهلي؟ انقذني من ايدي هؤلاء الاشرار يا رب. انا كنت اريد طفلا مقدسا طاهرا، فلا تسمح ان اتدنس من هذا الشرير يا رب. يا من أنقذت الفتية الثلاثة من أتون النار ودانيال من جب الأسود، ساعدني ساعدني يا رب، وانت شلني بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند السماوات، لأنك الرب المرهوب على كل الآلهة. مولاتي الحالة في ايه؟ أكيد كنت بتفكري فيها مش كده؟ على العموم انا مش هقوم من جنب خالص، هفضل معاك على طول. هما مالهم سكتوا ليه؟ فين الراقصات يا راقصات؟ ايوه كده. اما انا بحضر لك حته فقره، انما ايه جدان جدان. خلصني يا رب، خلصني، نجني يا ملاك مخيل. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا حد بقى يفهمني، ايه النور الشديد ده؟ مين اللي بيهتر فوق راسي ده؟ السلام لك يا عبدة الله، صراخك قد صعد الى الرب القدوس، ارسلني لانقذك من يد هذا الملك الشرير، واعيدك من اجل ابنك الذي سيعطيك الرب اياه، وهو سيكون عظيما. لا انا اكيد بحلم. انت فين؟ انت فين يا اللي اسمك ايه؟ ايه ده؟ حد يرشني صحيني من الكابوس ده. انا فين؟ انا فين؟ انت انا مش عارف اسمك ايه؟ انت فين؟ انت انت انت انت طرت معاه؟ طيب طيروني معاك، طيروني معاكم. انا عايز اطير. ايه ده؟ عايز اطير، كلنا نطير سوا. انا انتوا رحتوا فين؟ انت رحت فين؟ وفي يوم 24 كياك ولدت سارة طفل جميل وسموه فرح سيون، اللي معناه فرح الكنيسة. وفي اليوم الثالث من ميلاده حصلت حاجة غريبة قوي، رفع الطفل ايده للسماء وانفتح لسانه وقال: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. ثلاث ايام ويتكلم؟ دي حاجة صعبة قوي انها تتصدق. ما هو ما فيش حاجة صعبة على ربنا وقدسيه. وبعد 40 يوم اتعمد قدسنا باسم الثالوث القدوس، ولما كبر القديس وبقى عنده 7 سنين علمه ابونا سجاس اب قراية المزامير وحفظ الكتاب المقدس، وكان بيربيه على الاصوام والصلوات والسهر الروحي وعمل المطنيات والصبر والمحبة. نعم يا والدي، قصك بتنادي عليا؟ ايوه يا فرح يا ابني، انا عاوزك تيجي معايا دلوقتي ناخد بركة سيدنا اسقف اثيوبيا الجديد الانبا كيرولوس. دلوقتي يعني؟ ايه وراك حاجة؟ يعني قدسك عارف اني بحب اخرج مع اصحابي لصيد الوحوش في الغابة، لكن طبعا زيارة الانبا كيرولوس اهم من الصيد. ربنا يباركك يا ابني، انت عارف اني كبرت في السن وببقى محتاج حد اتعكز عليه، وانت العكاز اللي انا عم بيه الرب عليا يا فرح. ربنا يديك الصحة يا ولي. يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش على سيدنا. نقبل اياديك يا سيدنا. اهلا يا ابونا سجاس اب، انا سمعت عنك كتير من سيدنا البابا الانبا بنيامين، وسمعت عن بركتك وبركة خدمتك اللي مالية الحبشة كلها. بركتنا يا سيدنا دي بركة الرب اللي بتغني ولا يزيد معها تعبا. يا سيدنا احب اقدم لك ابني فرح الكنيسة. الحبشة نورت يا سيدنا. انت بقى فرح الكنيسة فعلا اسم على مسمى. انا امبارح بالليل شفت الملاك ميخائيل في حلم وقال لي انك ابن مبارك وعظيم قدام الرب، وطلب مني اني ارسمك شماس. انا مستحقش بركة الشموسية يا سيدنا. بكرة ان شاء رب المجد في القداس هرسمك شماس، وانا بتنبأ لك بمستقبل عظيم، وانك هتكون محبوب من الله والملائكة والناس، وملاك الرب هيرافقك بسيف من نار، ونعمة الرب هتحل عليك طول ايام حياتك. استريح يا والدي، تحب اجيب لك لقمه تاكلها؟ الاكل قرب يخلص يا ابني، كل انت. المهم نلاقي مكاننا بايت فيه، لان الليل قرب يدخل علينا، وخطر ان احنا نمشي في الصحراء بالليل كده، يخاف يطلع علينا ديب ولا وحش. هو فيها ايه؟ انت مش على طول بتصطاد وحوش انت واصحابك؟ يلا ورينا همتك يا بطل. انا شايف قريه بعيده اهي على مرمى البصر. دي تقريبا قريه انجر. نشكر ربنا احنا ممكن ندخلها قبل ما الليل يلعب. اتسند عليا يا والدي. ادينا يا والدي وصلنا لمدخل القريه، تعال نروح نستاذن اي واحد يبيتنا عنده الليله دي. مساء الخير. اهلا، باين عليكم اغراض. انتوا مين وايه اللي جابكم من السكه دي؟ احنا كل بنزور سيدنا الانبا كرونوس وراجعين على بلدنا. سيدكم كرونوس؟ حلوه سيدكم دي قوي، تشرفنا. اي خدمه؟ احنا بس عاوزين نقضي الليل في اي حته، من الفجر هنكمل رحلتنا. وحد قال لكم ان عندنا ملجا يلم الاغراض؟ الليل بس، والدي تعب من الطريق لازم يستريح. لازم؟ حلوه لازم دي قوي. وهتبيته فين؟ يعني لو حد يستضيفنا الليل ده بس يبقى كتر خيره. لا خير ولا شر، انت مجنون يا ابني؟ انت عايزنا ندخل اغراب بيوتنا؟ احنا ما نعرفكوش، مش يمكن تكونوا قطعين طرق ولا عينيكوا زايغه تدخلوا بيوتنا وسط بناتنا تعملوا لنا مصيبه. يا ابني انا كاهن وده ابني، يعني بناتكم بناتي. الا بناتكم دي كمان يا راجل عيب. الظاهر ان الشمس لحست دماغكم. بسيطه هي ديتها علقه ترجع لكم دماغكم تاني. خد يا ابو البنات. وانت كمان خد يا صغير. خد يا ملك الخيل، انقذنا يا ملك الرب. مفيش حد هينقذك من هنا. خد انت كمان، خد انت يا صغير، انت خد يا ملك الخيل، انقذنا يا ملك الرب. مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد ايه العصافة هتنية؟ ايه اللي حصل لك؟ اعملوا حرقة. ايه يا وش النحس انت وهو؟ انتوا السبب، نبيتكم كانت شؤم علينا، طلعتوا لنا من اي مصيبة. هات شوية مية من فضلك. هو ده وقته؟ يلا بعيد علينا بقى اللي حصل لنا من تحت راسك انت وابوك. اسمع الكلام يا ابني وانت مش هتندم. اديهم شوية مية لما تشوف اخرتها. عينيا المية، خد المية اهي. بارك يا ابونا. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. يا لنا عليا مفروعة وانتوا واقفين تصلوا. القدس الرب قادر انه يشفيك، رش عليه المية يا ابونا. يرش مين؟ انا اللي يرش صاحبي بالمية ارشه بالدم؟ باذن المسيح هيشفي. اتفضل يا ابونا. بركة ام النور مريم ورئيس الملائكة ميخائيل وكل مصافي القدسين، اشفيه يا يسوع، اشفيه يا يسوع. كفاية غرقتني يا عزيز انت. عينيا، انا حاسس بالنار بتاعنا. عينيا، انت عايزين تموتوني. دول باين لهم سحرينك بالمية دي. المية دي هتبطل قوات الشيطان والسحر. يا ابني اسكت انت، انا ما بفهمش نص كلامك. عينيا ايه ده؟ انا يا رجال سليمة، انا شايف. ايوه انا شايفكم كلكم. انت متأكد انك شايف؟ وريني كده. طب دول كام؟ بقول لك شايف، الناس دول بركة كبيرة، احنا بهدمناهم وهم شافوني. مش عارف اقول لكم ايه، اي اعتذار مش هينفع. ارجوكم سامحوني. ربنا يسامحك. ارجوكم تيجوا تقضوا الليلة دي عندي. انا مراتي مريضة وابني مشلول، لكني واثق انكم تقدروا تشفوهم بصلواتكم. الرب يعطيك حسب ايمانك. باسم اب وولد ومنفس قدوس اهاد واملاك، امين امين. ها قلت ايه يا فرح؟ يا امي يعز علي ارفض لك طلب، لكن انا ندرت نفسي للمسيح، ازاي عايزاني اكسر الندر ده؟ يا ابني ده انت اللي طلعنا بيك من الدنيا، عايز تحرمنا من فرحة اننا نشوفك عريس وبعد كده نشيل عيالك. ما تكسرش قلبنا يا ابني. انتوا كده بتكسروا قلبي يا امي وعهدي مع المسيح. الكتاب المقدس اوصل ابناء بطاعة الاباء في الرب يا امي، في الرب نطيعهم في الرب. وهو انا بطلب منك حاجة تغضب ربنا؟ انا بطلب منك بناء اسرة مسيحية، يعني كنيسة صغيرة الروح القدس يرفرف على منارتها زي ما السيد المسيح رأس الكنيسة. بس يا أمي ما فيش بس لو بتحبيني صحيح اسمع الكلام، وابن الطاعة تحل عليه البركة. خلاص يا أمي، اللي فيه الخير يقدمه ربنا، عن إذنك بقى. رايح فين يا ابني؟ رايح أصطاد يا أمي، ما أنت عارفة أن أنا بحب الصيد. وافق؟ واضح أنه مش مبسوط يا ابونا. وراح على فين؟ طلع الغابة يصطاد. ربنا يحميه من الوحوش، الملاك ميخائيل يحرسه. ولما أجبر القديس على الزواج ووالدته اختارت له واحدة من بنات العظماء في المدينة، كشف لعروسته رغبته في حياة البتولية لرب المجد يسوع المسيح. فكانت المفاجأة إن عروسته كمان ليها نفس الرغبة، لأن قلبها كان مليان بالحب الإلهي، فعاش الاثنين حياة البتولية. ازيك يا فرح الكنيسة يا ابني؟ خير. انا جاي ابلغ نيافتك يا سيدنا ان اهل بلد الشوة غيروا سنة الناموس. غيروا سنة الناموس؟ ازاي يا سيدنا؟ الناس دول بيعمدوا الاطفال من غير ختان وبعدين يختنوهم بعد العماد. والحل ايه معاهم يا فرح الكنيسة؟ انا شايف ان نيافتك تبعت لهم كاهن يفهمهم طقوس الكنيسة ويوضح ليهم غلطهم بختان الأطفال بعد العماد. أنا شايف إن عندك غيرة إيليا المقدسة. مش بس كده يا سيدنا، ده أنا سمعت إن كتير من أهل البلد سابوا المسيح وراحوا لبعض العبادات الوثنية، عشان كده لازم نتحرك بسرعة ونرد الخراف الضالة لحضن المسيح المخلص. لتكن مشيئة الرب. فيه إيه يا سيدنا؟ خير؟ في حاجة؟ انت بتبصلي كده ليه يا سيدنا؟ الروح القدس اختارك لخدمة الكهنوت. انا يا سيدنا؟ انت هتبقى رسول للمسيح ولك سلطان الحل والربط. يا ملك هذه الذبيحة الطائر الى العلو بهذه التسبحة اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا، فنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. افتحي بقك يا امي، افتحي بس. معلش، على مهلك على مهلك. جسد ودم يسوع المسيح الهنا، هذا هو بالحقيقه. دي امين امين. اشرب على مهلك، اشرب اشرب شويه الميه دي. انا تعبتك يا ابونا فرح الكنيسه. يا امي ما فيش تعب، المهم انك تقومي بالسلامه. خلاص يا ابني، المسيح بيطلب ودعته، وانا بشكره انه مد في عمري لحد ما شفتك كاهن بتشيل بايديك الاسرار المقدسة وترعى رعية المسيح بصبر واحتمال. دي بركة تربيتك الصالحة انت وابويا، انتوا اللي رضعتوني محبة السيد المسيح من صغر. على مهلك. امبارح جالي الملاك مخائيل وابتسم وقال لي ان الرؤية اللي شفتها قبل ما تتولد اتحققت، اصل كنت شفت عمود نور طالع من بيتنا لحد السحاب وطيور كتيرة طايرة حواليا، طيور لونها أبيض وأسمر وأحمر، وأنت عمود النور يا فرح الكنيسة. أنا؟ والطيور الملونة هي أولاد خدمتك اللي حيتولدوا على إيدك بالروح القدس. أرجوك أرجوك يا أم استريحي استريحي، الكلام بيتعبك. دلوقتي هستريح يا حبيبي، هستريح واللسان هيسكت عن الكلام والروح هتصعد بفرح العرس السماوي. يسوع جه يا فرح، هو يسوع هو، ومع أمنا العذراء وحبيبي الملك الخير كلهم بيشاوروني. أنا جاية معاكم، يلا يلا نطلع فوق. تعال يا ملاكي. شلني على جناحك زي ما شلتني وانقذتني من الملك الشرير. انا جاي معاك، جاي معاك. سلام يا فرح، سلام يا نور عيني. مالك يا بنا فرح؟ أول مرة أشوفك بالحالة دي. ياه، وإيدك كمان بتترعش ويا ماسكة السهم، كمان مش قادر تصطاد يا بنا. ما أنت عارف يا صديقي، صورة أمي من يوم ما ماتت مش عايزة تفارق خيالي، وكمان أبويا ما استحملش فراقها وحصلها بعد 4 أيام. أقولك إيه بس يا بنا، أنا عارف الفراق صعب، لكن يا بنا ما تنساش، ده إحنا اللي بنتعزى منه. هما دلوقتي متنعمين في حضن يسوع بنعيم الأبدي. ها يلا بقى وريني همتك. شايف الوحش اللي هناك ده؟ عايز رمحك ينغرس بنص رقبته بالظبط. طيب انا دلوقتي حواليه، بس اسكت خالص، ما تعملش صوت، خليك مستخبي هنا. لا لا تعالى هنا، استنى استنى لما يطلع. بس اطلع بقى، تعالى. ايوه اطلع من ورا الشجره وانا حواليك، هشد السهم بتاعي واغرسه في نص رقبته. باسم الصليب، باسم الثالوث المقدس، باسم الصليب، ايه النور ده؟ ايه النور العظيم ده؟ السلام لك، انا ميخائيل رئيس ملائكة الرب، ألم أفترق عنك؟ انا الذي اخرجت والدك من الماء من اجلك، حافظت على والدتك ورددتها من السم، ومن الان لن يكون عملك صيد الوحوش لأنك صرت كاهنا. من الآن تكون صيادا للناس وتردهم إلى عبادة الله خالقهم. أقد أعطاك الرب سلطانا عظيما. أنا خادم الرب، ليكن لي كقولك. باسم الصليب، باسم الصليب، باسم الآب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك. أمين. مين اللي ظهر لي دلوقتي؟ مين؟ وليه وجه زي الشمس وشعره زي التلج؟ السلام لك، من الآن لا يكون اسمك فرح الكنيسة، لكن تكلى هيمنوت، ومعناه سند الإيمان. من أنت يا سيد؟ أنا هو مخلص العالم يا حبيبي تكلى هيمنوت، وأنا كائن معك كل أيام حياتي. مبارك اسمك القدوس يا سيدي يسوع، لأنك أنعمت علي أنا عبدك الخاطئ بهذه النعمة وأنا لا أستحق. مبارك اسمك القدوس. سمعت آخر الأخبار يا كبير؟ قول اللي عندك من غير مقدمات. الراجل ده اللي اسمه تاكلة هيمنوت. إيش معنى؟ أبدا، عمال يحاربنا في أكل عيشنا. إزاي؟ كسر الشجرة اللي في كاتانا ودخل اهلها كلها المسيحية، وكمان بنالهم كنيسة يصلوا فيها. والامير درع راح فين؟ ايه نايم على ودانه؟ ازاي يسمح له بكسر الشجرة دي؟ الشجرة اللي بتأكله الشاد هو ورجالته من كتر الفلوس اللي بتترمي تحتيها. مش قلتلك يا كبير انه بيحاربنا في اكل عيشنا؟ واخر الاخبار اللي وصلتني ان الامير درع نفسه بقى مسيحي. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما انا متأكد انه واقف قدامك يا كبير. والغريب يا كبير ان اهل البلد وهم بيقطعوا الشجرة دخلت خشبة في عين الامير درع، فشفاه تاكله وعمده وخلاه بقى مسيحي يا كبير. مش بس كده، ده كمان ولاده ومراته كلهم اتعمدوا يا كبير. الراجل ده فعلا خطر، ولازم نتخلص منه قبل ما يجي البلد هنا ويحاربنا احنا كمان. الحق يا كبير. في ايه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ كأن عفاريت الدنيا بتجري وراه. تاكله هيمنوت ماله؟ خرج من بريتي كيس بعد ما طرد الشياطين منه وعم بأهل البريه، وجاي على هنا في الجبل. يبقى جه لموته، حضروا له الكفن وانا هوريكم الكبير هيعمل فيه ايه. امرك. انا تاكله هيمنوت خادم المسيح، وانت مين؟ ايه ما سمعتش عني؟ اعذره يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك. ومالك قاعد على كرسي أفخم من عرش الملك متمي ولبسك كله من دهب؟ القهر بقى ده ولا ايه؟ أبدا، المجد والعظمة لله وحده، أما إحنا كلنا تراب وإليه نعود، والتراب ما بيفرقش بين الغني والفقير، ما بيفرقش بين الملك والعبد. قوم ما تسرقش مجد الله وبهائه. اللي حصلت طول على الكبير سارق؟ علموه الأدب عشان يعرف يكلمني كويس. أمرك يا كبير، علموه الأدب يا صحر الجبل بليه. ارموه من فوق الجبل لغاية ما تيجي النصور وتنهش لحمه. اخيرا خلصت من الكابوس اللي اسمه تاكله. قم يا تاكله، قم لتفضح شر ابليس واعوانه، قم يا عبد يسوع المسيح. اشكرك يا رب يا يسوع المسيح لأنك تحننت علي وأونتني من عتاب الموت. خد حتة اللحمة دي، أنت تستاهلها لأنك ضربت بزمة. وأنا اللي كسرت ضلوعة يا كبير. وخد أنت الورك ده هدية ليك. الورك بحاله ليا ده كريم أوي أوي يا كبير. أنت ساكت، الورك يقف في زورك. مش قلت لك قوم من كرسيك وقدم مجد ربنا وما تسرقش مجد الله وبهائه؟ مصحيح مصحيح. انت مين؟ احنا رميناك بنفسنا من الجبل. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟ الشيطان ده يبقى الملك بتاعك وإلهك، اما انا بقوة ربي ادوس الحياة والعقارب وكل قوات الشيطان. افتح قلبك علشان تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح له المجد. انت بقى تاكله هيمانوت اللي الحبشة كلها بتتكلم عنك. تاكله هيمانوت عبد ربي وإلهي يسوع المسيح يا مولاي الأمير. ممكن أعرف بأنهي سلطان هدمت كل مذابح الآلهة وكسرت تماثيل الآلهة في أرض الداموت؟ السيد المسيح أعطانا السلطان عشان نحارب كل قوات العدو، وأنا بعمل كل ده بأمر إلهي رب السماء والأرض. الحق يا مولاي الأمير. في إيه يا جناب الأمير؟ أنت إزاي تدخلي عليا من غير استئذان؟ أسفة يا مولاي، لكن أنا دورت على طبيب القصر وما لقيتوش، فقلت أجيلك تشوف لي حل. حل الإيه يا جناب الأميرة؟ ابننا يا مولاي، ابننا فجأة قعد يصرخ من القلب، وقع على الأرض لا بيتحرك ولا بينطق. أرجوك اتصرف، ابننا هيضع مننا وانا مش لاقي الطبيب. بعد اذنك يا مولاي الامير، لو تكرمت يا مولاتي ممكن تجيب الولد هنا. وانت عايز ابني في ايه بقى يا تاكلة؟ سيدي تاكلة هيمانوت، انا سمعت عنك كتير وعرفت انك شفيت عين الامير درع في ارض كتانة. لو تكرمت صلي لإلهك عشان يشفي ابني. عشان كده انا طلبت منك تجيبيه هنا حالا. اعمر الحرس يجيبوا الولد يا حراس. انت لو شفيت ابني انا هآمن بإلهك. انا ما بشفيش حد يا مولاي الامير، الشفاء والمرض في ايد الهي. انا كل اللي بعمله اني بطلب منه انه يمنح عبيده الشفاء. دخلوا الولد قدام تاكله هيمانوت. هاتوه هنا، بس حطوه، ابعدوا انتوا بقى، عاوز كوبايه ميه. هاتوا له كوبايه ميه، ارجوك اعمل حاجه. ابني زي ما انت شايف لا بينطق ولا بيتحرك. دلوقتي تشوفوا مجد الله. كوباية المية يا مولاي. اتفضل المية اهي. اشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد امين. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل قوات المضاد المقاتل لنا، وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل عبادة الأوثان. فلتهرب، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك المقدس. اسمهاب وولد ومنفس قدوس أهد وأملاك آمين. اسم ربنا يسوع المسيح، اسم ربنا يسوع المسيح. قم أيها الصبي، قم أيها الصبي. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. اخرج أيها الشيطان من هذا الجسد الضعيف، اخرج اخرج. ايه ده؟ امي انا فين؟ ابني ابني انا انت الاله تكلا هيمانوت، اله قوي يا تكلا، ملهوش مثيل بين الالهه. احنا عاوزين نبقى مسيحيين. والمسيح فاتح حضني، مستنيكوا تدخلوا الايمان وتامنوا بيه وتتعمدوا على اسمه القدوس. عمدنا يا تكلا، عمدني انا وزوجتي وابني. ادي الامير قفر دول، الامير الشجاع حاكم مدينة ابنه، يضحك عليه متأسيس نصراني كده كده، يخلعك هدومك الملكية وينزلك في مية في عز البرد عشان يخليك مسيحي. اخص اخص اخص عليك، اخص في بيتك. انا فعلا ما عرفتش اربيك يا اسيس. انت ازاي تتجرأ وتنصر الامير ابنك؟ انت جاي منين؟ جيت منين؟ جيت من اي بلد يا مفسد؟ اسأل ابنك يا مولاي اذا كنت بفسد في البلد ولا بعرفها الاله الحقيقي. ما تتكلمش كتير، من اللي حلفك علينا؟ انا بعتني يسوع المسيح ربي والهي أبيد بقوته أصنام بلادك. أنت عايز تبيد آلهتي عشان تعمل نفسك أنت إله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حراس، أنا مش هسمح لك يا حراس. أمر مولاي. ارموا الأسيس ده في جب الوحوش، ولو الأمير ابنك مرجعش لعقله ارفوه هو كمان. فات يومين، اكيد الوحوش مصمصت جسمهم. الحق يا مولاي، الامير وتاكلة خرجوا بسلام من جب الوحوش. ايه انت بتقول؟ ايه ازاي ازاي الوحوش ما مصمصتش عظمهم؟ ليه؟ لحمهم مر ولا كانت نفسهم مسدودة؟ لا يا مولاي، الهي بعت ملاكه وسد افواه الوحوش زي ما عمل مع دانيال في العهد القديم. ايه الاصوات دي؟ الشعب هاجم مولاي ضد الالهة المقدسة والتف حوالين القصر وعايزين يأمنوا بدين تاكلة هيمانوت. تاكلة؟ فوتوهم كلهم، عايز دمهم بحر عوزي. امر مولاي. اما انتم هموتكم بايديا دول. هموتكم بايه؟ هموتكم بايه بايه بايه؟ الحياة هي المسيح والموت ربح. ربح ربح، يبقى بقى تموتوا برمح، ربح ورمح يمشوا مع بعض. حلوة. هاتوني رمح علشان بيقولوا ان الموت ربح، ربح ورمح. يا حارس هات لي رمح. الرمح يا مولاي. يا غالي. ايه ده؟ حد يدول الرمح بالطريقة دي يا غبي؟ ايدي ايدي، اعملوا حاجة يا اغبياء، شوفوني طبيب العصر. الرمح جرح ايديا، الدم نازل منها زي مية البحر. امن بقوة الهي وانت تشفى يا مولاي. اسمع كلام ابونا تاكلة يا والدي علشان تخف. مش هآمن، محدش يقدر يجبرني على ايماني بالمسيحية. وان كنتم انتوا سحرة فالسحرة اتباعي اخوى منكم وحيشفوني من سحركم. يا حارس. امر مولاي. هات لي اعظم ساحر في البلاد. يومين وانت محنطني جنبك ومفيش فايدة. انا اول مرة يعصى علي امر زي كده يا مولاي. يا مولاي الموضوع ده في إن إن تي يا خايب. الظاهر إن سمعتك دي طلعت على فشوش، مش هينفع غير التكلة، هاتولي تكلة. أنا خفيت إيديا رجعت سليمة. اللي مقدرش السحرة يعملوا في أيام، عملتوا انت في ثواني يا دجلة. آمن بقوة رب الجنود وانت تشوف كتير من معجزاته. أنا آمنت بإلهك يا دجلة، آمنت بإلهك يا دجلة هيمانوت. يبقى تتعمد على اسم السيد المسيح. يا للكسوف. أصدق أنا هدومي وانزل كده في المية في عز البرد. المعمودية مش مجرد نزول في المية، المعمودية هي الطريق للملكوت لأنها بتجددك يا مولاي. خلاص زي ما انت بتقول كده أتعبد. وحسميك يا مولاي باسم القديم. اسم ايه؟ فرح الكنيسة. يا تكلا هيمانوت حبيب سيدي يسوع المسيح، امضي الى ارض امدرا واسكن في ديارها، وهو ذا انا اكون معك. وبدا قديس تكلا هيمانوت مرحله جديده في حياته، فبعد تجواله بلاد الحبشه ونشر الايمان وسط اهلها، امر رب المجد بالاهتمام بخلاص نفسه والتفرغ للعبادة في الدير، فبعت له سحابة نورانية تنقله للدير في أمجرة. فوصل القديس الدير في يومين، مع ان المدة يا ابني تستغرق شهور كتيرة. وفي الدير عاش القديس بروح الخدمة والتواضع، وكان بيجد نعمة في عيون الجميع. ابونا تكلا شفى ابني بعد ما دخت بيه على الحكمة ومحدش عارف يشفيه. ابونا تكلا ده قديس، واحنا منستاهلش التراب اللي بيمشي عليه. اول امبارح كنت بزور الدير، لقيته ماسك دماغ راجل وحاطط الصليب عليه وماسك في ايده شمعة بيقربها من ايد الراجل، وكل ما يقرب الشمعة ويرسم الصليب على دماغه والراجل بيصرخ ويتمرمخ في التراب زي الخروف المذبوح. وشوية سمعت صوت الشيطان بيقول له هخرج هخرج، وفجأة لقيت صليب بالدم مرسوم على صباع رجله الصغير. مش بقول لكم ده قديس، ربنا ينفعنا بصلواته. ربي وإلهي يسوع المسيح، أصرخ إليك وأتضرع أن تنجيني من مديح الناس. يا رب ابعدني عن الدير هنا، لأن حاسس إن كل كلمة مديح بتخرج من أفواه الناس حجر بيسد طريق جهادي. وعقبة قدام أبديتي، أرجوك يا سيدي يسوع المسيح أمرني إن أبعد عن هنا أو زهرب. يا سيدي يسوع المسيح ساعدني، ساعدني على الهروب عشان أنجو من عذاب الجحيم. قم يا تكلا واذهب إلى دير القديس استفانوس لتنجو من المجد الباطل. يا إخواتي الرهبان، أنا جاي أودعكم عشان ملاك الرب ظهر لي وأمرني إن أسكن مغارة في أسفل الوادي. أرجوك يا أبونا ما تسيبناش. ما أنا لازم أنفذ وصايا الرب ولا إيه يا أبونا؟ معك حق يا أبونا، صلي من أجل ضعفنا. أنا اللي محتاج صلواتكم يا أبائي، صلوا من أجل نفسي الضعيفة. سلام الرب يسوع يكون معاكم. بس يا أبونا الدير على قمة الجبل، وقدس بتقول إنك هتنزل على مغارة في أسفل الوادي، والجبل شديد الانحدار وما يصلحش للمشي. خلاص اربطوني بحبل ودلوني من فوق الجبل. ايوه كده، معلش يا ابونا تكلا انا ربطتك جامد. معلش اربط من هنا كمان، ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا باسيليوس. جاهزين يا اباء علشان ننزل ابونا تكلا بالحبل؟ جاهزين باذن يسوع. يلا شدوني، يلا يلا. ها شده. خد بالك خد بالك اوعى يفت منه. خد بالك. ايوه كده. لا لا مش مش حاسب حاسب امسك طرف الحبل من ورايا على مهلك يا بونا. اهو وصل نص المسافه. خلي بالك خلي بالك الحق يا بونا بسليوس الحبل اتقطع. يا بونا يا عدل يا منون. وقع ابونا تكلم. لكن ازاي يقع القديس واحنا يا ابني محمولون على اجنحة النسور؟ اللي حصل يا ابني مع انبا تكلا هيمانوت هو اكبر دليل على صحة اية اجنحة النسور اللي انت اصلا كنت معترض عليها. اشعيا النبي بيقول في اصحاح 40: واما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. وهو ده اللي حصل مع انبا تكلا هيمانوت. المجد لك يا رب. الانبا تكلا فيها ست جناحات مش مستنين. طب يطير بيهم زي نبت كبير في السماء. بردتك يا انبا تكلا. بردتك يا انبا تكلا. بردتك لانك شبهت بالشرابين والسرافين جوه الست الاجنحه. بردتك يا انبا تكلا. بردتك يا انبا تكلا. اخواتي الرهبان، لما نستجيب لكتاب الله المقدس ونسيب كلمته تعمل فينا، هنشوف ونحس عمل الكلمة الإلهية وتأثيرها علينا. أبونا تكلا ده بركة كبيرة قوي لينا هنا في الدير. ربنا يدينا حياة الجهاد زيه. بعد ما ساب دير القديس استفانوس اتوحد في مغارة في الجبل، وكان بيصوم بالخمس أيام ما يأكلش إلا يوم السبت والحد بس، وكان طعامه نباتات برية وشربه ندى السماء أبويا. لكن استقر هنا في أرض الشوة وبنى لينا الدير ده علشان ناخد بركة التلمذة على إيده. أنت مش ملاحظ يا أبونا يوحنا إن رجليه اليمين تعبانة شوية وبيمشي عليها بالعافية؟ أنا عارف السبب. في مرة دخلت عليه القلاية بالصدفة لقيته بيصلي وهو واقف على رجله اليمين بس ورافع رجله الشمال. واقف على رجل واحدة يصلي؟ يا ترى ليه يا أبونا يوحنا؟ سألته بعدها مرضيش يجاوبني، ولما ألحيت عليه قال إنه بيصلي على رجل واحدة علشان ينتبه للصلاة وما ينعس وهو بيصلي. عظيم هو جهادك أبونتك لهيمنو. أغاب يا أبونا متى؟ أغاب يا أبونا يوحنا. أبونا تكلا طالب الرهبان كلهم يجتمعوا عنده في القلاية. وما تعرفش عايزنا في إيه يا أبويا؟ لا صدقني يا أبونا متى، غريبة من فترة طويلة وأبونا تكلا حابس نفسه في القلاية بتاعته. أنا قلبي مش مطمن. يا أبائي وإخوتي الرهبان، أنا جمعتكم النهاردة عشان أوصيكم. المحبة يا إخوتي، المحبة هي تاج الفضائل. تمسكوا بجهاد أبائنا القديسين أنبا بولا لأنبا أنطونيوس والأنبا مقاريوس وأنبا بخوميس والأنبا بشوي، اللي سلكوا في طريق الرهبنة وبقوا زي الملائكة على الأرض. إياكم إياكم وأكل اللحم وشرب الخمر، إياكم ولبس الثياب الناعمة. احفظوا المحبة فوق كل شيء لأنها رباط الكمال. يا إخوتي، لما السيد المسيح بيطلب ودعته محدش يقدر يمنعه، والسيد المسيح طلب إنه يسترد روحي، هو اللي ادهاني وهو بيطلبها تاني، وقال لي إن بعد 3 أيام هترك العالم الفاني وانطلق للعالم الباقي. المحبة المحبة يا إخوتي الرهبان. الرب يرعاكم وسلام الرب يسكن قلوبكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وبعد 3 أيام مرض القديس بداء الطاعون، وفي يوم 24 مصر حضر رب المجد يسوع المسيح مع القديسة العذراء مريم وملائكة كتير وكان معاهم رئيس الملائكة ميخائيل حارس القديس وشفيعه، فأضاءت المغارة بنور سماوي وفاحت ريحة البخور الجميلة، وصعدت روحه الطاهرة بسلام في يوم 24 مصر عن عمر 99 سنة وثمان شهور، وبكت أثيوبيا وبكاه الجميع يا ابني، وأخذ أبناءه جسده وكفنوه بإكرام ودفنوه في مغارته وقعد فيها حوالي 56 سنة. وفي السنة 57 لنياحته ظهر للأنبا حزقية اللي كان تلميذه إليشع وقال له قد حان الوقت لتنقل جسدي إلى الدير، وتم ذلك في احتفال كبير جدا وأعطاه علامة على حضوره. وبعد كده مدام نوال ازدادت مصر بركة بمجيء جزء من جسد القديس على ايد رهبان احباش كانوا عايشين في دير الاحباش بوادي النطرون، المكان اللي قعد فيه القديس بعد عودته من اورشليم قبل ما يرجع تاني للحبشة. وبعدها انتقلت زخائر اجساد القديسين لدار البطريركية اللي اتعملت على اسم الشهيدة بربارة. وفي عهد قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية تم نقل جزء من رفات القديس الانبا تكلا هيمانوت في اول يناير سنة 1972 الى كنيسته بالاسكندرية. وايضا في عام 1976 يا ابني تم نقل جزء من رفات القديس ايضا الى كنيسته باشمون بالمنوفية. وفي حبرية ابينا الاسقف المحبوب الطباوي الانبا يعقوبس اسقف الزقازيق ومنيا القمح وصل جزء من رفات القديس الانبا تكلا هيمانوت من كنيسته بالاسكندرية الى كنيسته بالزقازيق، وكان ده في يوم 27 اغسطس سنة 1979. بص يا تكلا يا ابني، بتعتبر كنيسة الزقازيق هي أول كنيسة اتبنت على اسم القديس، وشهدت عصر المعمار لسيدنا الأنبا يعقوبس لأنه قام بإعادة بناء كاتدرائية على اسم السيدة العذراء والأنبا تكلا هيمانوت، وبيع جزء من رفات القديس. صور يا مدام نوال إنه بشفاعة العذراء مريم وبصلوات القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بتحصل معجزات لغاية دلوقتي. ياه، وأنا اللي كنت مستعر من اسمي، يا ريتكم كنتوا سميتوني تكلا هيمانوت مش تكلا بس. لا، انا مكسوف من نفسي قوي يا ابونا، مكسوف من نفسي قوي، مكسوف ان انشغلت بالعلم والمعرفة وكبرت على الكتاب المقدس واياته. انت عارف يا تكلا يا ابني ان الكتاب المقدس بيقول الذي يزداد علما يزداد غما. عندك حق يا ابونا، العلم يا تكلا يا ابني مفيد جدا، لكن العلم المندفع الغير مضبوط بضوابط روحية ممكن يعمل كوارث. حاول يا ابني انك توازن بين حبك للعلم والمعرفة وبين حياتك الروحية، لان العالم في يوم هيزول بعلومه وتقدمه، اما كلام الكتاب المقدس يا ابني فلن تزول نقطة من حرف في اصغر آية من آياته للأبد. طب معلش يا ابونا، عن اذنك دلوقتي. على فين يا ابني؟ الساعة دلوقتي 10 بالظبط، مع دخول واحد مهم قوي على النت. تاني يا تكلة تاني؟ مش هو ده نفس الشخص اللي ملع عقلك بالشك في كلام ربنا؟ هو يا ماما، هو وانا النهاردة هرد على كل الكلام اللي ملع بيه عقلي، هرد عليه بقوة اجنحة النسور اللي بيرفعها منتظر الرب. مش ده كلام الكتاب المقدس يا ابونا مرقص؟ ربنا يقويك يا ابني وينصرك على عدو الخير وعوانه. عن اذنك يا ابونا، عن اذنك، ده انا حاسس ان انا هدخل ايدي جوه الكمبيوتر واطبق على زمارة رقبة الراجل ده. الا بالحق، هو اسمه ايه؟ اسمه نال بركة العمل من الفنانين يوسف داود، تريز دميان، جميل برسوم، نادية رفيع، وادي وليم، مينا أثناسيوس، إلهام عبد الشهيد، ناجي فايق، كريستين فهم، ماجد فايز، شيرين ويليام، جميل فتحي، انجي سعد، نرمى رضا، عماد سعد، مين عماد، مع صبري، ماجد صفوت، شريف نبيل، مينا وحيد، امين فريق، مهاب جميل، مجدي فانوس، وائل عبد السيد، مدحت عوض، جورج عادل، مينا الدفشة، ميشيل منير، ألبرت أيمن أديب، تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك. الهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية عمانوئيل سعد. مدير الإنتاج عماد كمال. منفذ إنتاج شريف بولس. أجنحة النسور. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. وإلى لقاء في عمل جديد. صلوا من أجلنا أبناء القديس العظيم الأنبا تكلاهي منوت الحبشي بالزقازيق، أيمن أديب، أسامة فؤاد.